المصادر. وقد بدأ رحمه الله تعالى بأبنية المصادر للأفعال الثلاثية، فقال رحمه الله تعالى في البيت الأول: فعلوا قياس مصدر معدة من ذي ثلاثة كرد ردة. وقال بعد: وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوال وكشلل. ثم قال بعد تكملة لما سبق: وفعل اللازم مثل قعدة له فعول بالضراد كغد أغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان فدر أو فعالا. فأول لامتناع كأبا، والثاني الذي اقتضى تقلبا للدافع عال أو لصوت وشمل سير وصوت الفعيل كصهل. نعم. في البيت الأول قال: فعل نقيص مصدر معد. في البيت الثاني قال: فعل نقيص مصدر الثلاثي اللازم الذي على فعل. في البيت الثالث وما بعد قال: فعل اللازم. في البيت الأول تكلم على المتعد الثلاثي المتعد على فعل أو فعل، الثلاثي الذي على فعل دائما لازم، الثلاثي الذي على فعل دائما لازم. في البيت الأول قال: المتعدي الثلاثي مصدره فعل، مصدره فعل عفوا، الثلاثي المتعدي مصدره فعل. قوله الثلاثي المتعدي يشمل الثلاثي المتعدي الذي على فعل أو على فعل. فالفعل الثلاثي المتعدي، الثلاثي المتعدي مصدره فعل، سواء كان على فعل كضرب ضربا أو على فعل كفهم فهما. في البيت الثاني قال: الثلاثي الذي على فعل مصدره فعل، الثلاثي الذي على فعل مصدره فعل، لكن اللازم. وطبعا وزن فعل ايضا قد يكون لازما وقد يكون متعديا. فاللازم الذي على فعل مصدره فعل كفرح فرحا وغضب غضبا الى اخره. طيب الوزن فعل عفوا اللازم الذي على فعل، اللازم الذي على فعل فعل، اللازم الذي على فعل كجلس وقعد وخرج ودخل هذا لازم على وزن فعل. القياس فيه فعول، جلس جلوس وقعد قعود ودخل دخول وخرج خروج. تنتبه معي، هذا القياس الغالب طبعا، إلا ما يستثنى، إلا ما يستثنى. فانتبه فعل وفعل المتعديان مصدرهما فعل، فعل وفعل المتعديان مصدرهما فعل. فعل مقيس مصدر المعد من ذي ثلاثة بإطلاق، تمام، سواء كان الثلاثي على فعل كضرب أو على فعل كعلم أو فهم عفوا. طيب اللازم أو الثلاثي الذي على فعل، الثلاثي الذي على فعل اللازم، اللازم الثلاثي عفوا ان عبارة التعبير مختلف. في البيت الاول المتعدي الثلاثي فعل او فعل مصدره فعل، جميل، يبقى اللازم الثلاثي اليس كذلك؟ المتعدي الثلاثي مصدره فعل سواء كان الماضي فعل أو فعل، مع دام متعديا. طيب اللازم الثلاثي ايضا اما فاعل واما فعل، فان كان فاعل فمصدره فعل كفرح فرحا وغضب غضبا ان كان لازم، وفعل وهذا لازم عموما. وان كان الثلاثي اللازم فعل فمصدره فعول، هذا الغالب فيه كقعد قعودا وجلس جلوسا ودخل دخولا. فانت ها لا لا لا فعل شيء اخر. فعل شيء اخر، لذلك هو قال وفعل اللازم. فعل اللازم، اللازم لابد ان يكون على ماذا؟ على فعل. انتم معي؟ فدعك من فعل الان. فعل كجبل وقبح وحسن دعه الان. تمام؟ القياس في فعولة او فعالة كسهل سهولة وفصح فصح كما قال ابن مالك في اللامي. القياس اما فعولة او فعالة. فدعك من فعل الآن. عندنا فعل وفعل، فعل وفعل، فعل أو فعل. إذا كان متعديا فمصدره فعل، وإن كان لازما فإن كان فعل فمصدره فعل كفرح فرح، وإن كان فعل فمصدره فعول كخرج خروج ودخل ودخل دخول. واضح هذا الكلام؟ كيف يكون مصدر فعل متعديا؟ ماذا؟ فعل. إذا كان كيف مصدر متعدي؟ الفعل متعدي. الفعل متعدي. نعم. كيف يكون مصدره على وزن فعل؟ فعل ليس فعل. فعل فعل. فارقة. أنت تسألني اتركوه، تسألني عن ماذا؟ عما تسأل؟ أنا أسأل ويقول فعل اللازم. جميل. هل يمكن أن يكون فعل متعدي؟ طبعا. كيف فاهمة؟ مصدره فعل. فعل. فعل مقيس مصدر المتعدي بإطلاق. نعم. سواء كان المتعدي على فعل أو فعل. نعم. الكتابة ستبين أحسن. انتبه معي. عندنا فعل أو عندنا أولا الثلاثي. الثلاثي قد يكون متعديا وقد يكون لازما. المتعدي فيه فعل كضرب، وفيه فعل كفهم، هذا الثلاثي متعدي. اللازم فيه ايضا فعل كجلس، وفيه فاعل كفرح، وفيه فعل ودعك منه الآن. دائما هذا فعل لازم، دعك منه الآن. فالمتعدي بقسمين فعل أو فعل مصدره فعل، ضرب ضربا وفهم فهما، هذا قول فعل. فعل مقيس مصدر المعد بإطلاق، لم يقل الفعل أو فعل، لم يحدد. طيب اللازم، اللازم أيضا إما فعل وإما ماذا؟ وإما فعل. إن كان فعل فمصدره فعل، وفعل اللازم مصدره وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكشلل وكجمل وكشلل. طيب وإن كان اللازم على فعل كجلس فمصدره ماذا؟ فعول. مصدره ماذا؟ إلا ما سيستثنى، إلا ما سيخرجه بعد قليل. تمام يا إخواني؟ يبقى هذا. طبعا كما قلنا هذا قياس غالب. ستجد أفعال تخرج، ستجد أفعال على فعل لازمة، لازمة وليس مصدرها على فعول، كالفعل نبح، فعل الصوت، فعل الصوت، نبح. أنتم لكن عفوا نبح يدخل في المتعدي. كالفعل مثلا صهل، صهل الحصان وزأر الأسد، هذا لازم على فعل لكن مصدره ليس فعول، بل مصدره فعيل في زأر وفي صهل صهيل. أنتم معي؟ فهذا قياس غالب. لذلك هو بعد سيقول ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلانا فدر او فعالا. انتم يا اخواني ايها الناس، فالثلاثي المتعدي فعل او فعل مصدره فعل، الثلاثي اللازم ان كان فاعل فمصدره فعل وان كان فعل فمصدره فعول، هذا هو القياس فيه الغالب. ثم هناك اشياء هنا نقول الا ما يخرج هكذا، نضع هذا العباره احترازا من افعال اللازمه على فعل وليس مصدرها على فعول كما سنبين هذا الاخير فعل اللازم القياس فيه القياس الغالب فعوله او فعاله، القياس الغالب فعوله كسهل سهوله وصعب صعوبه والى اخره، وفعاله كفصح فصاحه وبلغ بلاغه والى اخر ما الافعال على هذا. لكن ايضا تجد افعالا تخرج عن هذا كجمل، يكون جمل جمالا وحسن حسن حسنا، اليس كذلك؟ قال هنا وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد باستمرار كغدا الا ما سيستثنيه الا ما سيخرجه، تمام يا اخواني؟ قال هنا له فعول باضطراد كغدا، غدا غدوا الوزن فعول، غدا جلس جلوسا ودخل دخولا، وغدا غدوا بسبب الإضغام لم يظهر المد، يعني الوزن فعول في المصدر غدو هكذا كان الأصل هكذا، لكن بسبب الإضغام لم يظهر المد. قال وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغد، انتبه. قال بعده ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان فدر أو فعالا، انتبه. هذا الوزن اللازم فعل مصدره ماذا؟ فعول، إلا انتبه الفعل صهل والفعل جرى والفعل ماء صحيح فعال عوض، انتبه معي انظر معي، هذه الافعال هي على وزن فعل وهي لازم، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ على وزن فعل ولازم، هل تدخل في قياس فعول؟ لا، هذه تستثنى. هو يريد ان يقول لك فعل اللازم قياس فعول الا في ثلاث حالات، اذا كان يدل على صوت فالقياس فيه فعل، انتم معي؟ او فعال كما سياتي موجودان. هو قال هنا ما لم يكن مستوجبا فعالا عوى رواء أو فعلانا جرى جريانا أو فعالا، هذا فعالا في الأول، نعم انتظر، نعم نغير هذا الفعل، سنأتي بهذا هنا، سنأتي بصهلة ما عوى لأنهما من جنس واحد. انتبه معي، الفعل مثلا أبى بمعنى رفض، انتبه، الفعل أبى يدل على امتناع فمصدره فعال إباء، والفعل جرى يدل على حركة فمصدره فعلان جرى جريان ودار دوران وطاف طوفان، والفعل عوى وصهل مصدرهما فعال عوى عواء، مصدرهما إما فعال وإما فعيل. بالنسبة لأفعال الصوت سيأتي القياس فيها بعد قليل، في أفعال الصوت يوجد قياسان بعض أفعال الصوت تكون على فعال كعوى عوى ونبح نباح، وبعضها يكون على فعيل كزغر زئير وصهر صهيل. أنتم معي يا إخواني؟ فهو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول فعل اللازم القياس فيه فعول إلا إذا كان على فعال أو كان على فعلان أو كان على فعيل. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا إخواني؟ أو ليس فعيل هو ما جاء بفعيله، أو كان على فعال. فانتبه، أبى مصدره إباء، جرى مصدره جريان. عوى مصدره عوى. فهذه الثلاثة تستثنى من القياس فعول. من القياس في الثلاثي فعل اللازم. فمرة ثانية، هو يريد أن يقول فعل اللازم القياس فيه فعول كغدا غدوا وجلس جلوسا وقعد قعودا. أنتم معي؟ إلا في ثلاث حالات. إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان يدل على إباء، إذا كان فعل اللازم يدل على رفض فمصدره فعال، وإلا إذا كان يدل على حركة فمصدره فعلان، وإلا إذا كان يدل على صوت فمصدره ماذا؟ فعال. فهذه الثلاثة تستثنى من فعول الذي هو قياس فعل اللازم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان ام لا؟ مفهوم يا اخوخ؟ فقال هنا اسمع، وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن بمعنى الا اذا كان، ما لم يكن مستوجبا فعالا. الا اذا لم يكن يجب له وزن فعال، وهذا فيما يدل على امتناع كما سيبين بعد قليل. او فعلان فدر او فعالا، يعني الاصل فعول الا اذا كان مصدره يستوجب فعال او فعلان او فعال. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني ام لا؟ جميل. طيب الوزن الاول فعال لاي نوع من الافعال؟ قال للافعال الثلاثيه التي تدل على اباء، كأبى إباء وشرد شراد وفر فرار. للأفعال التي تدل على إباء على رفض وعدم المطاوعة. ووزن فعلان للأفعال التي تدل على حركة كدار دوران وغلى غليان وجار جريان وطاف طوفان. ووزن فعال لأفعال الصوت كنبح نباح وعوى عوى وماء مواء إلى آخره. لذلك قال فأول لذي امتناع كأبى، الأول بأفعال الامتناع كأبى، والثاني للذي اقتضى تقلبا الحركة يقتضي تقلب دار دوران وغلى غليان. ثم قال بعده انتبه، بقي الوزن الثالث فعال. وزن فعال هذا يا إخوان مشترك بين أفعال المرض وبين أفعال الصوت. انتبه، وزن فعال هذا مشترك بين أفعال ثلاثية لازمة تدل على مرض كزكم زكام. أنتم معي؟ وزن فعال مشترك بين أفعال تدل على داء وبين أفعال تدل على صوت. فمن أفعال الداء زكم زكام وصدع صداع، وكذلك يكون في أفعال الأصوات. وزن فعال كنبح نباح وماء مواء وعوى عوى. هذا على البلاد المجهول. الأصل زكم، لكن المعلوم لا يستعمل. يقولون زكم فلان بالبلاد المجهول كقولهم حم فلان. تمام؟ فوزن فعال مشترك بين الداء والصوت. تجد أفعال تدل على داء كزكم زكام وصدع صداع على وزن فعال مصدره، وتجد أفعالا للصوت كماء مواء وعوى عوى على فعال مصدره. ثم وزن فعيل خاص بأفعال الأصوات. أفعال الأصوات لها وزنان فعال وفعيل، فعال للأصوات وللداء أيضا، وأما فعيل فللأصوات فقط، كزعر زئير وخر خرير. ها؟ هذا في الـ في الـ وأفعال السائر لا بأس، لكن ولا نعم وأفعال السائر ذكره. نعم انتبه معي، وزن فعيل، وزن فعيل أيضا مشترك بين أفعال الأصوات وأفعال السائر. صحيح، أنا ما ظننت أن ذكر هذا. من أفعال السائر ما القياس في مصدره فعيل، كذمل ذميل، ورحل رحيل. جميل، يوجد أفعال أخرى وذكر هذين المثالين فقط، ذمل ذميل ورحل رحيل، وذمل نوع من أنواع السير. تمام، يوجد أنواع السير، يوجد الذميل، ويوجد الساعي، ويوجد الرمل إلى آخره. فالخلاصة انتبه انتبه، وزن فعال لما يدل على إباء، ووزن فعلان كل هذا في فعل اللازم، كل هذا في فعل اللازم. وزن فعال للأفعال التي تدل على إباء، كفر فرار وأبى إباء. ووزن فعلان للأفعال التي تدل على حركة وتقلب، كجرى جريان وغلا غليان. ووزن فعال مشترك بين الصوت والداء، ففي الصوت نبح نباح، وماء مواء، وفي الداء صدع صداع، وزكم زكاء، وزكم زكام. ووزن فعيل موجود أيضا في فعل اللازم، وهو مشترك بين الصوت والسير، بين أفعال الصوت وأفعال السير. صوت كمثل صهر صهيل وزار زهيد، وأفعال السير كرحل رحيل وذمل ذمل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ نعم. قال ابن عقيل في الشرح: يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا، فتقول قعد قعودا وغدا غدوا وبكر بكورا، وأشار بقوله ما لم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره، إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال. إذا لم يكن من حقه هذا أو هذا أو هذا، فإذا حقه فعول. أنتم يا إخواني؟ نعم. قال: فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع، كأبى إباء، ونفر نفار، وشرد شراد. وهذا هو المراد بقوله فأول للامتناع. والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب، اضطراب، حركة نحو دار، طاف طوفان، وجال جولانا، ونزل زوانا. وهذا معنى قوله والثاني الذي اقتضى تقلبا. والذي استحق أن يكون مصدره على فعال نوعان، هو كل فعل دل على داء أو صوت، كل فعل دل على داء أو صوت، داء يعني مرض. فمثال الأول: سعى لسعال، وزكم زكاما، ومشى بطنه مشاء. ومثال الثاني: نعب الغراب نعابا، صوت يعني، ونعق الراعي نعاقا، أي صاحا، وأزت القدر أزازا، أي صوت غليانها. وهذا هو المراد بقوله للداء فعال أو لصوت. وأشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير ولما دل على صوت. فمثال الأول: ذمل ذميلا ورحل رحيل، هذا سير. ومثال الثاني: نعب نعيبا ونعق نعيقا، وأزت القدر أزيزا، وصهلت الخير صهيلا، إلى آخره. واضح هذا الكلام؟ كما طلبت، أزاز وأزيز، وكذلك نعب نعاب ونعيب. نعم، ونعق نعاق ونعيق. قال بعده: فعولة فعالة لفعلا، كسهل الأمر وزيد جازلا. نعم، هذا هو الغالب. وزن فعلا ولا يكون إلا لازما، مصدره إما فعولة وإما فعالة. قال: فعولة فعالة لفعلا كسهل، ولم يكن لفعلا لازم لأنه دائما لازم. قال: كسهل الأمر سهولة وزيد جزل جذالة. تمام؟ قال إذا كان الفعل على فعل ولا يكون إلا لازما يكون مصدره على فعولة أو فعالة. فمثال الأول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة، ومثال الثاني جزل جزالة وفصح فصاحة. وجزل بمعنى قوية، لفظ الجزل جزالة اللفظ أي قوته، وضخم ضخامة. هذا هو القياس الغالب. طيب هناك أفعال تخرج عن هذا القياس، قال فيها وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. نعم، إن وجدت فعلا لم يأتي على القياسات السابقة فاعلم أنه سماعي خرج عما يقاس. قال وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل أي السماع كسخط ورضا. سخط مصدر فعل سخط، سخط كفرح فاعل لازم، فالمفروض أن يكون فاعل سخط. يوجد سخط ويوجد سخط. طب سخط يدخل في قياس فاعل لازم؟ لا. إذا بابه النقل. ورضا على وزن فاعل رضي، رضي هذا أيضا ثلاثي لازم، ثلاثي لازم. المفروض رضا فعل، الثلاثي لازم فاعل قياسه فعل، فالمفروض رضا لكن لا يقال رضا، يقال رضا بالكسر، أليس كذلك؟ نعم. فهذا أيضا خرج. نعم. القرآن يأتيك بما علمت رشدا ورشدا. رشدا الفعل رشد يعني نحن كما نقول الأفعال ليست كل الأفعال الثلاثية نقيصة. هو في اللامية ذكر القياس تقريبا في على ما أذكر في تسعة أنواع، في 12 نوع لكن ثلاثة وهي مصدر المرة والهيئة وهذا شأن. فالمصدر الأصلي ذكر في اللامية تسعة أنواع هي التي مصدرها مقيس، وهذه الأنواع التسعة منها ما يخرج ليست كلها مقيس، وما دون ذلك سماعي. فليس بلازم أن تجد لكل فعل ثلاثي قياسا فيما ذكرنا، ليس بلازم. قال وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. قال ابن عقيل يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت، هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس، بل يقتصر فيه على السماع نحو سخط سخطا ورضي رضا وذهب ذهابا وشكر شكرا وعظم عظمة. تمام يا اخوان؟ شكرا. لا عندي شكرا. نعم شكرا. لا بأس، ربما له مصدر وكلاهما غير مقيس. شكر شكرا وهو المفروض يدخل هذا في القياس المتعدي، كضرب ضربا المفروض نقول شكر شكرا. تمام، لكن لو شكر شكرا وان كان شكرا هذا ثابت فهذا مصدر اخر وكلاهما ليس بمقيس. طيب هذه مصادر الثلاثي، يبقى مصادر ما زادت على ثلاث مجرده كانت او مزيد. نحن الآن تكلمنا على مصادر الأفعال الثلاثية، يبقى مصادر الأفعال التي زادت عن ثلاثة. والأفعال التي زادت عن ثلاثة قد تكون رباعية أو خماسية أو ثلاثية. فإن كانت رباعية فمنها المجرد كأحرج وزلزل، ومنها المزيد كأنزل وقاتل ونزل. وإن كانت خماسية أو ثلاثية فهي ماذا؟ مزيدة بلا شك. تمام؟ نريد أن نبين مصادر الأفعال التي زادت في العدد، في عدد الحروف عن ماذا؟ عن ثلاثة. قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وزكه تزكية وأجملا، إجمال من تجملا تجملا، واستعد استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم، وما يلي آخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح، بهمز وصل كاصطفى وضم ماء، يربع في أمثال قد تلملم. انتبه كلام يحتاج إلى القلب، من أراد تصويرها فليصور. الله أكبر. الفعل الزائد عن ثلاثة قد يكون ثلاثة رباعي خماسي ثلاثي، هذه أحوال. الرباعي قد يكون مجردا وقد يكون ماذا؟ أليس كذلك؟ وهذه دائما مزيد. فنبدأ ببيان القياس في مصدر الرباعي المجرد والمزيد، ثم بعد ذلك نأتي بالخماسي والسداسي. الرباعي المجرد له وزن واحد وهو وزن فعلان، ومنه دحرجة وزلزال، ليس له إلا هذا الوزن. المجرد المزيد الرباعي المزيد، طبعا نقصد رباعي في العدد، وهذا الرباعي أربعة أحرف، قد يكون مجرد وقد يكون ماذا؟ مزيد، وطبعا سيكون ثلاثي، لو المزيد سيكون ثلاثي مزيد بحرف، أليس كذلك؟ فهذا المزيد هذا إما على أفعال، وإما على فعال، وإما على فاعل، أليس كذلك؟ إذا الفعل الرباعي، الفعل الذي زاد عن ثلاثة وكان رباعيا، إما أن يكون على فعلل، وإما أفعل، وإما فعل، وإما فعل. هل يوجد شيء آخر؟ لا شيء آخر. تمام؟ إذا كان فعلل فالقياس فيه فعللة وفعلان. إذا كان الرباعي على فعلل فالقياس إما فعلل وإما فعلان، كدحرجة دحرجة ودحراجة، دحرجة دحرجة ودحراجة، وزلزلة زلزلة وزلزالة. لكن قالوا في الرباعي المجرد فعلل غير المضاعف الغالب فعلل، دحرجة دحرجة وزلزلة ودحرجة دحرجة وطمأنة طمأنة وقشعرة قشعرة، وأما فعلان فقليل، دحرج دحراجا وطمأن طمآنا وقشعر قشعارا، فهذا قليل. أنتم معي إخواني؟ فعلنا الرباعي المجرد القياس فعلنا وفعلان، كدحرج دحرجة ودحراجا وزلزال زلزلة وزلزالا. لكن قالوا في فعلنا غير المضاعف، غير المضاعف كدحرجة وطمأن وقشعر، الغالب فعلنا، الغالب فعلل، دحرجة وطمأنة وقشعر، وأما دحراج وطمأن وقشعر فقليل وإن كان ثابت. طيب نأتي إلى أفعال. إذا كان الفعل على أفعال فمصدره إفعال، كأنزل إنزال وأخرج إخراج، إلا ويستثنى الأجوف كأقام، الأجوف أقام هو على وزن أفعل، أليس كذلك؟ لأن أصله أقوام، فأقوام لو أردنا أن نجعله على إفعال سنقول إقوام، صحيح أم لا؟ لو أردنا أن أقام أصله أقوام، لو أردناه على إفعال فسنقول إقوام، لكن لا يقال إقوام. ماذا نفعل؟ وأيضا هنا تنبيه، يوجد شيء اسمه الإعلال. إقوام في الصرف لابد أن نغير هذا، لا يبقى الفتحة وما قبلها ساكن، هكذا سنقول. وطبعا الواو حركتها ستنقل إلى القاف، وبعد ذلك الواو تقلب ماذا؟ تقلب ألف للإعلال. أقام أصله أقوام، لو أردنا أن نصوغ أقوام على الأصل إفعال فسنقول ها إقوام، لكن في مشكلة، حرف علة مفتوح وقبله صريح ساكن، في الصرف يقولون هنا إعلالا، إعلال النقل ننقل الفتحة إلى القاف ثم بعد ذلك نقل بلو ألف، تمام؟ ها فيكون هكذا إقام. فانتبه، الألف الأولى عين، عين، والألف الثانية زيادة، الالف الثانيه ماذا؟ زياده. الف المصدر اف افعال، اليس كذلك؟ خلاصه يعني الاجوف هذا مصدره على اي وزن يكون؟ قال انظر اجتمع الفان فلا بد من حذف واحده والتعويض عنها، فان حذفنا العين على كل حال في النهايه سنقول اقامه، سنحذف الف من الالفين ونضع ماذا؟ تاء عوضا. ما وزن اقامه؟ هناك وزنان او هناك تقديرات. لو قلنا المحذوف هي العين وهذه التاء عوض عن العين فالوزن افاله، افاله ونحذف العين. وان قلنا المحذوف هو الالف الزائده وهذه التاء عوض فالوزن افعل، افعل. انتم معي يا اخواني؟ ها؟ فلذلك الخلاصه يعني وزن افعل مصدره افعال الا اذا كان اجوف، فمصدره اما افاله واما افعله حسب تقدير الالف المحذوفه. واضح؟ ان قدرنا ان المحذوف عين الكلمه فالمصدر افاله والتاء عوض عن العين، وان قدرنا المحذوف الف المصدر افعال الزائده فالمصدر افعله، افعله ولا يوجد الف، الف افعال حذفت والتاء بدلا منه، والتاء جاءت بدلا منه. واضح هذا الكلام؟ طبعا انتم جميعا كنتم معي في الصرف، وفي الصرف شرحنا هذا يعني ان كنت اسرع الان فانا اعتمد على على ان هذه مجرد تنبيه ومراجعه. خلاص؟ طيب اذا افعل قياس افعال الا الاجوف، فالقياس اما افعل واما افاله حسب تقدير المحذوف. فعل القياس فيه تفعيل. وقبل ان انتقل هناك تنبيه ايضا، هذا النوع وهو ما كان على إفالة أو إفعالة حسب المحذوف يجوز فيه أيضا حذف هذه التاء. تقول أقام إقامة ويجوز أقام إقاما، أعاد إعادة ويجوز أعاد إعادا، أفاد إفادة ويجوز أفاد إفادا بالحذف بدون تعويض. تمام يا إخواني؟ ومنه قوله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام وإقام الصلاة، الأصل في غير القرآن وإقامة الصلاة. واضح؟ بالضبط. طيب تفعيل فعل، فعل ككسر ونزل مصدره تفعيل، لكن يستثنى شيئان يخرج منه شيئان. أول شيء المعتل الناقص المعتل اللام يعني كرب، والشيء الثاني المهموز اللام كجزاء. انتبه، رب على فعل وجزاء على على فعل. القياس في فعل تفعيل. طيب كيف نجعل هذا على القياس؟ انتم معي؟ رب ألفه أصلها ياء، رب أصله ربايا، هكذا رب أصله ربايا. نريد ربايا على هذا الوزن، نريد أن نصوغه على الأصل كما فعلنا في أقوام القوى، فنقول ربايا تربيا بالفك، ربايا والوزن ها تفعيل فنقول تربيا اسما. انتبه، الأصول الراء والباء وهذه الياء ما هي بالنسبة للكلمة؟ اللام، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وهذه الياء التي بين بين العين واللام هي ياء ماذا؟ هي ياء الزائدة، أليس كذلك؟ فلو أردنا ربى على القياس فنقول تربي تربيا هكذا. طبعا انا افك لكن مع الاضغام اقول تربيا. تمام؟ مع الاضغام اقول تربيا، لكن انا فككت لتعلم ان ياء هي الزائده وان ياء هي اللام. تمام. لكن هل نقول طبيا الا تشعر بصعوبه؟ لا بد من حذف طبعا في النهايه. سنقول تربيه. هل بقيت الياء ام حذفت واحده؟ حذفت واحده. فان قدرنا ان الياء المحذوفه هي ياء تفعيل سنقول تربيه على وزن تفعيله. تفعيله واحذف الياء وزيد التاء عوض. وان قدرنا ان الياء المحذوفه اللام فتربيه على وزن تفعيه. واللام حذفت في هذه الحاله تفعيه، وهذه الياء هي ياء ماذا؟ وحذفنا اللام وزدنا التاء تفعيه. واضح هذا الكلام؟ ففعل اذا كان ناقصا كربة فمصدره اما تفعله واما تفعيه حسب تقدير ماذا؟ المحذوف. فائده يجوز في هذا الناقص ان تجعله على الاصل. هذا ورد شذوذا صحيح. تقول ربى تربيا، وطبعا توجد افعال اخرى، ربى تربيه وزكى تزكيه ونمى تنميه، يجوز على الاصل. تقول ربى تربيا ونمى تنميا وزكى تزكيا، هذا جاهز لكن شاذ قليلا. ومنه قول الشاعر باتت تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهله صبيا تنزية ولم تقل تنزية. واضح هذا؟ جميل. هذا أول شيء. الشيء الثاني المهموز. فعل المهموز. فعل المهموز جزاء القياس فيه لو أردنا على تفعيل سنقول تجزيئا، أليس كذلك؟ جزاء تجزيئا. لكن هم يقولون جزاء تجزئة، جزاء تجزئة. ما الذي حصل؟ هل حذفت اللام أم الياء الزائدة؟ الياء الزائدة بلا شك، لأن الهمزة هي اللام. فتجزئة على وزن تفعلة، تفعلة، وياء تفعيل حذفت وعوض عنها بالله. فقالوا فعل المهموز مصدره تفعلة بحذف ياء المصدر والتعويض عنها بتاء في النهاية، ويجوز أيضا أن تجعله على تفعيلا. صحيح؟ جزأ تجزيئا وبرأ تبريئا وهبأ تهديئا وإن كان هذا هو الغالب. واضح الكلام؟ جميل. طيب فاعل. فاعل مصدره الفعال أو المفاعلة. فاعل القياس فيه الفعال أو المفاعل، كلاهما مقيس. قاتل قتالا ومقاتلا، جاهل جهادا ومجاهلا، خاصم حصارا ومنتصرا، ضرب ضرابا ومضاربة. مفهوم؟ هذه مصادر رباعية. يبقى الخماسية ونقرأ ثم نرجع. قال الفعل الخماسي والثلاثي. الخماسي يا اخواني من حيث ما يبدا به له صورتان، قد يبدا بتاء وقد يبدا بهمزه وصل. الخماسي من حيث بدايته قد يبدا بتاء كتعلم وتقاتل وتدحرج وتزلزل، افعال متنوعه، تعلم على وزن تفعل، تقاتل على وزن تفاعل، تدحرج وتزلزل على وزن تفعل. وقد يبدا بهمزه وصل كمثل انتظر، انتصر، انكسر الى اخره. الثلاثي يا اخواني يبدا دائما او لا يبدا الا بهمزه وصل. اي فعل ثلاثي لا يبدا الا بهمزه ماذا؟ بهمزه وصل كاستغفر واستفاد. معي؟ ناتي الى الخماسي. الخماسي الذي يبدا بالتاء مصدره على وزنه مع ضم الحرف مع ضم ما قبل الاخر فقط. الخماسي الذي يبدا بالتاء مصدره على وزنه مع ضم ما قبل الاخر، تعلم تعلم، تقاتل تقاتل، تدحرج تدحرج، تزلزل تزلزل. طيب انتهينا من هذا. الخماسي والثلاثي، الخماسي الذي يبدا بالهمزه والثلاثي الذي لا يبدا الا بالهمزه. انتم معي؟ ما حكمهما؟ حكم سهل، المصدر على وزن الفعل مع زياده الف قبل الاخر وكسر الحرف الثالث. المصدر على وزن الفعل مع زياده الف قبل الاخر وكسر الحرف الثالث وجر. انتظر انتي انتي غار، انتصر انتي صار، انكسر ها انكي سار. فزد هذا سلام زد. تمام يا اخواني؟ ف نكسر الحرف الثالث ونزيد الفا قبل النهايه. وجر في الثلاثي استغفر ها استغفار، ودعك من استفاد واستعمل ها استعمال. لكن في هذين النوعين قد تجد اجود ك دعك من هذا النوع، هو على نفس الوزن. هذا النوع الثلاثي فيه أجوف كاستفاد واستقام واستطاع، هذا أيضا يحصل فيه حذف ويعوض عن المحذوف بتاء في ماذا؟ في النهاية. فاستفاد نقول مصدره استفادة، استطاع مصدره استطاعة، المفروض استفاد أصله استفيد، استطاع أصله استط ها؟ المفروض واو. نعم. فلو أردنا استطاع على الأصل سنقول استفاد، نقول استفيد. القياس سيكون استفياد. صحيح يا ابني؟ دعك من استطاع، نمثل بواحد يكفي. استفاد صحيح، يكفي واحد والباقي يقيس عليه. استفاد أصله أصل ألف هي استفيد. ولو أردنا القياس على نكسر الثالث ونزيد ألفا استفياد، أليس كذلك؟ لكن لا نقول استفياد وإنما نقول استفادة. صحيح أم لا؟ حذفنا هذه الياء وهذه الياء، لا تنسى أنها العين. وهذا طبعا وزنهم حتى تفهم قصدي. هذه الألف هي الألف التي زدناها، صحيح أم لا؟ وهذه الياء هي عين ماذا؟ الكلمة. فكلمة استفالة ما وزنها؟ استفالة، استفالة، لأن العين حذفت، لا تنطق عين، العين حذفت، فاستفالة على وزن ماذا؟ استفالة. إلا لو قدرنا، انتبه، لو قدرنا، لكن هذا تقدير بعيد يعني، ان المحذوف هو الالف الزائده، وان هذه الياء بسبب فتحها وسكون ما قبلها نقلت فتحتها ثم قلت ماذا؟ الفا، سيكون استفعلا، يكون المحذوف هو الف المصدر والتعويض عنه، لكن هذا شيء بعيد، فيكفي استفالة. تمام يا اخوان؟ واضح هذا الكلام؟ طيب يا الله، تعال إلى الأبيات، تعال إلى الأبيات. قال: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس. غير الثلاثي مقيس، ما القياس في مصدره؟ القياس في مصدره هو كذا وكذا كما في الأبيات. قال: وغير ذي ثلاثة، غير الثلاثي ها مقيس مصدره، وكلمة مقيس مصدر ميمي بمعنى قياس، مصدر ميمي بمعنى قياس، أي قياس مصدره كمثل قدس التقديس وزكه تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجملا واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة إلى آخره. يعني هو أتى بأمثلة، وهذه الأمثلة بيان للقياس، بيان للأوزان وبيان للقياس في هذه الأوزان التي زادت عن ثلاث. قال: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، هذا فعل، وزكه تزكية، هذا خرج، فعل لكن خرج، زكى كقدس، لكن قدس ليس ناقص، تمام، لكن زكى ناقص، فمصدره تفعيلة أو تفعيلة، لذلك قال: وزكيه تزكية، هذا وزن فعال. ثم قال: وأجمل إجمالا، هذا وزن أفعال. من تجملا تجملا، هذا وزن تفعل الذي يبدأ بالتاء. أنتم معي يا خالد؟ من تفعلا تفعل، تجملا تجمل، تجمل تجملا، تعلم تعلما، هكذا. واستعذ استعاذة، يقصد هذا استفالة. ثم أقم إقامة، يقصد أقام أفعل الذي تكلمنا عنه قبل قليل، أجمل إجمالا، هذا منه لكن على وزن إفالة أو إفعال. ثم أقم إقامة، وغالبا فالتاء لزم، يعني التاء في الإقامة غالبا تلزم، إذا قليلا تحذف، أليس كذلك؟ يجوز إقامة، واضح هذا الكلام؟ نعم. قال بعد: وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل. الذي يبدأ بهمزة الوصل ماذا نفعل فيه؟ نكسر ما بعد الثاني وهو الثالث، أليس كذلك؟ ونمد ما يتلوه الآخر، يعني ما قبل الآخر، ما يتلوه الآخر، ما يأتي الآخر بعده، يعني ما قبل الآخر، نمد ألفا، وطبعا لأن قبله فتح فلا بد من المد ماذا؟ ألف. قال: وما يلي الآخر مد وافتحى مع كسر تلو الثاني، تلو الثاني أي الثالث، الذي يتلو الثاني هو ماذا؟ لكن هذا في ماذا؟ قال: مما افتتح بهمز وصل، أي هذا في المدلول بهمزة ماذا؟ خماسيا أو ثلاثيا لا فرق. تمام يا أخواني؟ طيب، في النهاية قال: وضم ما يربع في أمثال قد تلملم. الخماسي المبدوء بتاء، تلملم، تدحرج، تعلم، نضم الرابع، أليس كذلك؟ لأنه هو خمسة كله، فنضم ما قبل الآخر، وما قبل الآخر هو ماذا؟ هو الرابع، صحيح أم لا؟ فقال وضم ما يربع، يعني ما هو الرابع في أمثال قد تلملم. تلملم تدحرج في المكتوب بماذا؟ بتاء. يا أستاذ يردع أم ماذا قلتم؟ يربع يعني ما كان رابعا. وهو أيضا لو تنظر قبل قليل أشار إليه، قال وأجمل إجمال من تجملا تجمل، فهذا مثال. لكن ما يعني ذكر المثال وما ذكر القاعدة، فهنا ذكر القاعدة يعني هذا تضم الحرف الرابع منه، هو كله خمسة، كله خمسة، فلو ضممت الرابع سيكون المصدر القياسي. صحيح ام لا؟ نعم. وضم ما يربع في أمثال قد تلم. تعال إلى الشرح. قال ذكر في هذه الأبيات مصادر غير ثلاثي، وهي مقيسة كلها، فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، يقصد معتلا اللام كربى ونمى وزكى. فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيله وقدس تقديسا، ومنه قول تعالى وكلم الله موسى تكليما. وانتبه وزن فعل سمع فيه وزن في المصدر فعال، كقول تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، لكن هذا يقتصر فيه على السبب. قال لكن كلامه هنا الظاهر أنه مقيس والله أعلم. قال ويأتي أيضا على وزن فعال يعني قياسا، ضرب ضراب وكذب كذاب وقدس قداس قياسا، فالظاهر أنه مقيس يعني. قال ويأتي أيضا على وزن فعال كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، ويأتي على فعال بتخفيف العين كذاب وقداس بتخفيف العين. قال ويأتي على فعال بتخفيف العين، تخفيف عكس التشديد، وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال. طب هذا الصحيح المعتل ما حكمه؟ قال وإن كان معتلا فمصدره كذلك تفعيل، لكن يحذف ياء التفعيل. هو الآن هو يرى أن الحذف يكون للحرف الزائد، لأن الأصلي أولى بالبقاء، الأصلي أولى بالبقاء، لكن في كتب أخرى يذكرون الوجهين، يقولون على حسب تقدير المحذوف الأمر واسع. قال لكن يحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعيله. طبعا حذفنا الياء التي هي زائدة أصلا وعوض عنها بتاء، فيصير مصدره على تفعيله نحو زكى تزكية. قال وندر، وندر مجيئه على تفعيل، كما قلنا شذ وهذا قليل، كقول يعني يمكن أن تقول تزكية لكن قليل على الأصل، وكقوله ماتت تنزي بلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية. وإن كان مهموزا يوجد فعال مهموز، وابن مالك لم يذكره كجزاء وبراء، تمام. قال وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعيله، الوجهان جائزان، نحو خطأ تخطيئا وتخطئة، وجزاء تجزيئا وتجزئة، ونبأ تنبيها وتنبيها، هذا فعال. وإن كان على أفعال فقياس مصدره إفعال، نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى إعطاء، إفعال لكن إذا لم يكن أجوف، إذا لم يكن كأقام وأعاد. قال هذا إذا لم يكن معتل العين، فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبا. هو هنا في المعتل العين في أقام اختار حذف العين ولم يختار حذف الزاي على العكس من السابق، تمام يا إخواني؟ فهذا يشير إلى جواز الأمرين، إلى جواز الأمرين ولا حرج. قال فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت أي العين، تمام يا إخواني؟ وعوض عنها تاء التأنيث غالبا، قلنا يجوز قليلا بدون تعويض، أقام إقامة، نعم، وعوض عنها تاء التأنيث غالبا نحو أقام إقامة والأصل إقواما، فنقلت حركة الواو إلى القاف، فتحة نقلت إلى القاف، ثم حذفت الواو واختار حرف الواو، أنتم معي؟ حرف العين يعني، صحيح أم لا؟ ونحن قلبنا الواو ألفا حسب الإعلان، وقلنا حسب تقدير المحذوف يكون الوزن، قال والأصل إقواما فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصارت إقامة. الإعلال مهم أم لا؟ الإعلال مهم لفهم هذا الكلام، تمام؟ كنا نشرح الإعلال قبل أيام وكان الطلاب يستصعبون الأمر، فمفيد في في في اهتمام هذا. نعم. قال وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامتك، وقوله وغالبا ذا التاء لازم إشارة إلى أن ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا وقد جاء حذفها كقوله تعالى وإقامة. عندكم بفتح إقامة وإقام الصلاة، نعم هي في الآية بفتح وإقام الصلاة، نعم في الآية ما هي التنافس الفتح والبسط وإقام الصلاة البداية البداية ولا ذكر ولا بيع عن ذكر الله لا كل هي هكذا وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقامة مفعول به مقطوع على المثل وإقامة الصلاة. قال وإن كان على وزن تفعل، وانتبه تفعل هذا من الخماسي المدوب التاء، تمام. وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا، ولا حاجة أن يقول فقياس مصدره تفعل لأنه في النهاية قال وضم ما يربع في أمثاله قد تلملم، فعلى كل حال سنضم ماذا؟ سنضم الحرف الرابع. لا أحتاج أن أقول تعلم تعلم وتقاتل تقاتل، لا أحتاج أن أقول تعلم تفعل وتقاتل تفاعل، لا أحتاج أن أذكر لكل فعل وزن، هي على على على على على هيئة واحدة كلها، ضم الحرف الذي قبل الأخير وخلاص. لا تحتاج أن تقول تعلم يكون على تفعل، وتقاتل يكون على تفعل على تفاعل، وتدحرج يكون على تفعلل، لا تحتاج إلى كل هذا، يكفي أن تقول ضم ما ضم الحرف الرابع أو ضم ما قبل الأخير. قال وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما. وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه، وإن كان في أوله همزة وصل كسر، طبعا همزة وصل خماسي أو ثلاثي، كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره، سواء كان على وزن انفعل أو اشتعل أو استفعل، أي وزن يبدأ بهمزة الوصل. نحو انطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجا، وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتحا، تمام؟ نعم. قال فإن كان استفعل معتل العين استفاد، فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت، يعني هو يرى أن مصدره استفال استفال بعد حذف عينه. نعم. قال فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما ليس غالبا لزوما، نحو استعاذ استعاذة والأصل استعواذا، فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار استعاذة، وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة. ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملم أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره تفعل بضم رابع نحو تلملم تلملما وتدحرج تدحرج. أنتم معي؟ والأولى يعني قول ابن مالك وضم ما يربع في أمثال تلملم لا يقصد الوزن تلملم تدحرج تزلزل، لا يقصد ما يبدأ بتاء، وكان خماسي الخماسي المبدوء بماذا؟ بتاء ضم رابعا، لأن لو جعلنا الكلام خاص بتلملم وجعلنا الأول خاص بتفعل فأين تفاعل؟ أليس كذلك؟ أين وزن تقاتل؟ يعني هو ذكر تجمل تجمل وهنا تلملم تلملم، طيب وأين تقاتل؟ لا يدخل في تفعل ولا في تفعل، فالأولى أن يحمل على أنه لا يقصد الوزن بالضبط وإنما يقصد الخماسي الذي يبدأ بماذا؟ الذي يبدأ بالتاء تضم رابعه. قال بعده فعلال أو فعلالة لفعلالة واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. نعم قال فعلال أو فعلالة لفعلالة، فعلال وفعلالة لفعلالة، دحرج دحرجة ودحراجة، وزلزل زلزلة وزلزالة. لكن هو يقول الثاني هو المقيس فعلالة، يفهم أن الأول سماعي، لكن في اللامية ذكر أن النوعين مقيسان، ذكر أن النوعين مقيسان فعلال وفعلالة. هو قال فعلال أو فعلالة لفعلالة، فعلالة كدحرجة وزلزلة مصدر فعلال أو فعلالة. لكن قال واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، الثاني فعلالة هو المقيس، كل فعل على فعلالة مضاعفا أو غير مضاعف القياس فعلالة، دحرجة دحرجة وزلزلة زلزلة. وأما فعلال فسماعي، أنتم ما يقال بناء على قوله، لكن في اللامية جعل فعلالا وفعلالة مقيسين في كل فعل على فعلالة، واضح؟ قال واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. قال يأتي مصدر فعلال على فعلال كدحرج دحراجا وسرهف سرهافا، وعلى فعلالة وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة وسرهف سرهفة. تمام إخوان؟ طيب بقي لنا وزن فاعل من الرباعي. قال لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. لفاعل الفعال والمفاعلة، نعم فعال ومفاعلة لفاعل كقتال ومقاتلة لقاتل. طيب ما مضى هو القياس، ما مضى هو القياس، قد تجد أفعالا خرجت عن هذا القياس الذي مضى. يعني مثلا وزن فعل الناقص تربى تربية، هو ذكر القياس تربية، طب ورد تربيا هذا سماع، لذلك قال وغير ما مر السماع عادله، غير ما سبق السماع جعله معادلا لما مر، يعني جعله مصدرا، لكن مصدر ماذا؟ سماعي، معادل أي مساوي، هذا مصدر سماعي وهذا مصدر قياس، واضح هذا الكلام؟ قال كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة، نحو ضرب ضرابا ومضاربة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة. وأشار بقوله وغير ما مر إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا معنى قوله عادله أي كان السماع له عديلا، السماع عديل أي مساوي للمقيس أو للقياس، أنتم معي؟ كلاهما وسط. نعم كان السماع له عديلا أي مساويا، فلا يقدم عليه إلا بثبت، لا تقدم على مصدر سماعي إلا بنقد، لا عندي يقدم يعني لا تقدم يعني لا تقبل يعني لا يقبل عليه إلا بثبت، فلا يقدم عليه إلا بثبت يعني لا تقبل على هذا إلا بتثبت بنقل، كقولهم في مصدر فعال المعتل تفعيلا نحو باتت تنزي دلوها تنزية، والقياس تنزية، وقولهم في مصدر حوقلة حيقالة المفروض حوقلة حوقلة، أنتم معي؟ وهذا هو المقيس في فعلان، لكن حيقال فعلان هذا كما قال سماعي أليس كذلك؟ قال وقولهم في مصدر حوقلة حيقالة وقياسه حوقلة نحو دحرجة دحرجة. ومن ورود حيقال قوله يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت، الشاهد ما حيقال ولم يقل حوقلة. وقولهم في مصدر تفعلت فعالا، تفعل القياس تفعله تمام، لكن يوجد تفعال تكلمت كلام وتعلمت علام، لكن هذا سماعي. قال إن ورد يعني قال وقولهم في مصدر تفعلت فعالا نحو تملقت ملاقا، والقياس تفعل تفعلا نحو تملق تملقا. نكتفي بهذا اليوم.